ايش؟ المدح. اه. المدح هو لا يحب تعظيم المسرحون لكن لا يختلف من محبة وتعظيم المسرحون. المدح مع تعظيم المدح لا يختلف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بعد بدأ المؤلف يدخل في الصفات لله تبارك وتعالى. بس دخل لا يخلو العلم من مكان صفة العلم. وهذه لا شك أنها صفة ثبوتية لله تبارك وتعالى. وكما قلنا كل اسم يتضمن صفة. العليم مقر الله بكل شيء عليم. العليم يتضمن صفة العلم. ولذلك قال ولا يخلو من علمه مكان. ما يخلنا وقع يعني بعض أهل البدع بسبب فهم مغلوط وفهم خاطئ للآية وهو معكم أينما كنتم. وهذه ممكن أن يربط كلام الموفق رحمة الله عليه أن يربط أنه رد على هؤلاء. يعني من أراد أن يربطها لا تبعد عنه. ويريد فرق بين العلم وبين اللي هي خلنا ذات فرق. يعني ايه الايات التي وردت فيها في بدايتها كما قال الامام احمد رحمه الله عليه في بدايتها علم وفي نهايتها العلم. يعني بدايه الايات التي في سوره مجادله الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم. بدأ أول أن ترى أن الله إيه؟ خلي بالك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. إذا افتتح وختم إذن هذه هو معكم أي علم. بعض الناس أخواننا يقول قولا خطأ هو لا يشعر أن الله في كل مكان. لا غلط. إذا أراد أن الله بعلمه صح عز وجل لا يعزو عن علمه شيء يا أخواننا. وآيات العلم كثيرة جدا يا أخواننا. يعني فلا رتب ولا يابس إلا في كتاب المبين من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. آيات كثيرة جدا عن العلم. فهو يعلم كل شيء كما قلنا يعلم كل شيء وكل مكان ولا يعزو عن علمه شيء تبارك وتعالى. طيب هذه الآية لا يفهم منها أن الله في كل مكان تعالى الله عنه. لا يعني كما قال العلماء كما قال شرح حول أكثر من ألف دليل لإثبات علو الله تبارك وتعالى من الآيات والحديث إما الصريحة والواضحة وإما التي تؤمن إلى ذلك. وقد قال آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصريحة أين الله خلت في السماء. وفي أكبر مجمع عندما قال ألا تبلغ قال نعم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وينكت قال الله ما شاء العلو. فمتقرر في الفطر أن الله عالم ولابد أن نعلم أخواننا شيئا وأمر متفق عليه بين المسلمين وإن ضل بعضهم حتى وصل إلى الكفر عياذا بالله أن الله مستحق للكمال منزه عن المعصية. يعني ما يأتي أحد من المسلمين يقول أن الله تبارك وتعالى مستحق للنقص تعالى الله عن ذلك مش أبدا. وإن اختلفوا في تحقيق المناط يعني كيف يكون الكمال وكيف تنزيه عن النقص. بعض الناس يعني شطوا وابتعدوا عن المنهج الصحيح في إثبات الكمال وتنزيه النقص وسأتينا هذا الكلام. أما أمر متفق عليه بين المسلمين أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص كما قال شيخ الإسلام فهو بدأ الآن في الصفات الثبوتية ألا وهي صفة العلم. وكما قلنا أخواننا ما من اسم ثابت لله، يعني إيه ثابت أخواننا؟ لأن سأتينا قاعدة في الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات توقفية. يعني إيه أخواننا؟ يعني من الوقف، يعني من الحبس، يعني يتوقف على ورود الاسم إما في كتاب ربنا وإما ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يثبت لله اسم لا بعقل ولا بوجد ولا بذوق ولا بغير ذلك، أمر مغلق تماما. لا يثبت لله اسم ولا صفة إلا بكتاب ربنا أو بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وما من اسم ثبت إلا ولابد أن يكون له صفة. وهذا الفرق. لماذا نقول أسماء حسنى؟ أسماء المخلوقين ليست حسنى، أسماء جميلة. فممكن واحد يقول طيب يا أخي تقول أسماء جميلة وعندك مثلا سعيد بن جبير من التابعين ومات على الخير وكذا، وهناك أسماء يعني سعيد وهو سعيد على اسمه. أقول نعم، انتبه المخلوق، انتبه للنقطة، فعل فكمل، أما الخالق لا، خلق كامل تبارك وتعالى، أفعاله أفعال كمال سبحانه وتعالى. أما المخلوق عاجز. سعيد هذا عندما سمي سعيد أول ما ولد اسم جامد، لا نعلم هل سيكون سعيدا أو غير سعيد، اسم جامد. أما أسماء الله تبارك وتعالى كلها أعلام وأوصاف، أما أسماء المخلوقين في ولادات بها أعلام محض، لأنه عاجز ثم بعد ذلك هو يفعل فيأتيه الكمال وليس كمالا مطلقا. أما الله تبارك وتعالى كمل ففعل، أما المخلوق فعل فكمل. مفهوم هذه الفنة؟ ما من اسم إلا وهو تضمن صفة. ولذلك استدل العلماء أن الدهر ليس بأسماء الله، فالدهر ما هو صفة الدهر؟ ما هي الصفة التي نستفيدها من اسم الدهر لو أنه اسم الله؟ ليس أبدا. والأسماء كلها، أسماء الله كلها حسنى، يعني ما من اسم إلا تضمن صفة، والصفة تكون في أعلى الغاية. الله عز وجل اسم من أسماء الحي، الله لا إله إلا هو الحي، هو الحي لا إله إلا هو الحي، يتضمن صفة الحياة، حياة مكملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يعني يا أخوانا أن لا يسبقها عدم، يعني الله عز وجل خلق مخلوق وقد خلقتك من قبل ولم تكن فيش خالص، ما انتش موجود. تفضل. حديث أنا الله دايما أول بينا وأنا حاضر أنت سبب الله. أنا أتكلم هو المجمع، أنا ذكرت عشان أبين هو ليس بأسماء الله. احنا وقفنا فين؟ الله كان كلام ففعل. لا العبد الآية الكرانية. أيوه زيك الله خير. حياتنا جميعا مسبوقة بإيه؟ عدم. خلق الله ولم تكن شيئا، مفيش. وسيلحقنا جميعا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما حياة الله تبارك وتعالى فلم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال تبارك. وهكذا كل الصفات الخير. العلم يعني فلان من المخلوقين عالم، هو قبل ان يتعلم كان ايه؟ وعندما ولد من بطن امه جاهل، ثم بعد ذلك اجتهد ووصل ولم يصل الى كل العلم. خلي بالكم اخواننا، هكذا في جميع اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، من باسم الا ولا بد ان يتضمن صفه. والصفه هذه قد تكون متعديه أو لازم، يعني إيه؟ يعني الآن الله تبارك وتعالى اسمه الخالق، الخالق المهدي المصطفى، الخالق اسم يتضمن صفة إيش؟ الخالق. إذا لابد أن يكون هناك إيه؟ مخلوق. نعم. الله عز وجل اسمه الرحمن تتضمن صفة، إذا لابد أن يكون هناك مرحوم، الرازق الرزاق صفة الرزق، إذا لابد أن يكون هناك مرزوق يرزق. لكن الأول الآخر الظاهر الباطن، هذه اسم تتضمن اسم يتضمن صفة لكن ليس له أثر ومتعدد كالخالق وكالرازق كالروح. طيب احنا قلنا ما من اسم الا هو تضمن صفة، لذلك استدل العلماء على حديث ابي هريره عن البخاري عندما قالوا ان الظهر ليس من اسماء الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الظهر، لا تسبوا الظهر، فان الظهر وقال في ايه الله عز وجل هو الظهر. ايوه بدايه الحديث ايش قلنا؟ لا تسبوا الظهر. الحديث فيه أنا الظهر أقلب الليل والنهار، ففرق بين المقلب والمقلب. الظهر هو الليل والنهار، وفرق بين المقلب والمقلب. المقلب هو الظهر الليل والنهار، والمقلب هو الله. والله عز وجل عاب على المشركين عندما قالوا وما يهلكنا إلا إيه. طب لماذا عاب عليهم لو أن الظهر اسم أسمائه جل وعلا؟ معنى الايام والليالي ليس هو اسم جامد لا ياتي بصفه. ما هي صفه؟ يعني الرحمن اقول صفه الرحمن، الظهر ما هي صفه؟ اسم جامد. طيب الايات محموله طيب على العلم، وهذه من اول الصفات الثلاثيه. والصفات تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتيه وجودية وجوبية يعني موجودة، وصفات سلبية منفية. يعني يعني الآن الله يسامحه يعني خليل انا قلت له ندرس اول سريعا القاعده المثلى، كان في الاشياء دي سهله لكن نمشي برضه فيها سريعا. الصفات يا اخوانا، الصفات تنقسم الى قسمين، الى قسمين ثبوتيه وجوديه. طيب الصفات التي اتفق عليها العقلاء وهي صفات مدح لا نقص فيها، يعني اخوانا الحياة صفة مدح ولا تنفع؟ مدح. فلان حي فلان ميت، لا شك ان الحي اكمل. الكلام صفة الكلام وصفة الخرص لا شك، الله عز وجل عاب الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكم الظالمين، لا يكلموا عاف عليهم كيف يعبدون إله لا يتكلم، مفهوم؟ أي كمال أي صفة كاملة لا نقص فيها في وجه من الوجوه فستجدوها ثابتة لله تبارك، لأن معطي الكمال أولى بهذا الكمال. احنا اتفقنا يا أخوانا أن هناك أو أنه الأسماء والصفات توقفية، يعني أي اسم يتضمن صفة. إزاي؟ يعني الرحمن صفة الرحمة، العليم صفة العلم، القوي صفة القوة، العزيز صفة العزة، كل هذه صفات ثبوتية أي هي موجودة عند ربنا تبارك وتعالى. والصفات السلبية المنفية التي هي صفة نقص، يعني بعض الناس يقولون طيب لماذا الله تبارك وتعالى مثلا ذكر عن نفسه الحي ولم يذكر ولم ينفع نفسه مثلا ايه الموت، ولماذا الله عز وجل ذكر عن نفسه او هو ذكر مثلا الموت الحي الذي لا يموت، لا العليم ولم يذكر عن نفسه أو لم ينفع نفسه الجهل، لا كل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى فمباشرة ضدها منفع لله. فإذا أثبتت صفة الحياة فوجود صفة الحياة ينفي صفة الموت، وجود صفة العلم ينفي صفة، وجود صفة أكمل العدل ينفي صفة الظلم مباشرة. أما الصفات السلبية فهي لابد أن تنفى عن الله ثم تثبت كمال الضد. يعني إيه فهم؟ يعني الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه السنة والنوم. خلي بالك السنة والنوم هي عند المخلوق كمال. وبعض الناس يقول لك كل مخلوق ثبت الكمال في الله ولا بالله، هذا خطأ. هذا القاعدة كده على هذا الإطلاق خطأ، لأن الآن السنة والنوم كمال. لو أن إنسانا لم ينم لضلوا به على الأطباء ماذا حدث له وماذا به؟ هي عنده نقص لأنه لم ينم، فإذا نام أصبح كامل. آه بس النوم ده نتيجة للنقص، فهذا كمال مشوب بالنقص. إذا لا يوصف به ربنا تبارك وتعالى، الله عز وجل يوصف إلا بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإذا نفيت عن الله صفة نقص فلا بد أن تثبت كمال الضد. يعني الله عز وجل يقول وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عندكم محرما فلا تظلموا. طب أنت نفيت الظلم لا تسكت. ينفع لله الظلم مع إثبات كمال العدل مش العدل، كمال العدل. طب ليه يا أخوانا؟ لأن يا أخوانا الآن ممكن تنفى، ممكن تنفي صفة وهذه الصفة نفيها لا يكون مدحا. أول شيء النفي عدم، النفي يعني مش موجود على الله، فكيف يكون كمالا؟ هذه الأولى. الثانية النفي قد يكون لعدم القابلية. أنا أقول هذه ما شاء الله الصبورة يا إخوانا لا تظلم، هذا ليس مدحا. لا تظلم إيش فيها؟ هي ليست فيها القابلية للظلم والعدل. عشان ممكن أقول الصبورة هذه قوية فيها القابلية هذه، أما لا تظلم هي لا تقبل ذلك، عدم القابلية. الجدار لا يظلم، السيارة ما ظلمت أحد، السيارة ما ظلمت أحد، ما تقبل، هي ليس فيها الظلم والعدل. لابد إذا نفيت عن الله إثبات كمال الضد، لأنك قد تنفي فقط وتقف، والنفي المحض ده عدم، كيف يكون كماله؟ وعدم مش موجود، وقد يكون لعدم القابلية، وقد يكون للعجز، عاجز، إنسان ضعيف، وجاء واحد قوي ضربه، قال الله يسامحك الله يغفر لك، هو جميل الله يسامح الله يغفر لك، لكنه عاجز ما استطاع. لكن لو واحد ضعيف سب قويا واستطيع ان يبطش، فاذا بهذا القوي هذا الله يسهل طريقك، الله يعفو عنا وعنك. لا شك ان الثاني اكمل، لانه ترك عن ايه؟ عن قوه. ولذلك عندما تكلم الشاعر وقال قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبة خردل، هم صغر القبيلة مش عجبان القبيلة، فيا ليت لي بهم قوما إذا قاموا شنوا الغرة زرافات ووحدان. فهو عندما وصفهم لا يظلمون الناس حبة خردل، وصفهم بعدم الظلم ليس لقوتهم ولبطشهم ولأنهم يستطيعون ذلك ولكن عفوا، لا لعجزهم. إذا النفي المحض عدم، والنفي قد يكون لغير القابلية، والنفي قد يكون العجز. أما إذا نفيت عن الله فلا بد إذا نفيت أن تثبت كمال إيه؟ مفهوم هذا يا إخواننا؟ الصفات السلبية المنفية لابد، لو قلنا الصفات في حق الله، في حق الله هذه بتكون ثبوتية كاملة في غاية الكمال لله، مثل الحياة، العلم، العزة، القدرة إلى غير ذلك. سلبية منفية هي التي نقصا مطلقا، فهي تنفى مع كمال الضد. ولماذا؟ لماذا مع كمال الضد واحد النفي المحض علم، والعلم كيف يكون؟ تمام، خلي بالك يا اخوانا، لا يكون الكمال الا باثبات صفات. ولذلك اهل البدع لا خارج لا داخل، لا لا لا لا لا. اما اهل السنه يفصلون في الاثبات ويجملون في النفي، عكس طريقه اهل البدع. وهذه سياتينا بالصور اهل السنه في قوله ليس كمثله شيء، وسلم فيها ست اشياء جميله جدا نتكلم عنها. العدم كيف يكون كمالا؟ اثنين، العدم القابليه. ثلاثه، للعجز. فلذلك لا يكون كمال الا لا يكون كمال الا تنفي مع ثبوت كمال الضد. دي الصفات. طب في صفات، في صفات يا اخوانا كده ما كنتش عايز اشرح الصفات دي. طيب في نوع اخر من الصفات هنتكلم عنه، بس في وقت هنتكلم عنه، هنخصص حلقه الاسماء والصفات مره واحده ان شاء الله. شيخنا الله ابشر مع اثبات كمال الضد. كمال الضد زي مع الاثبات، انا قلت مع الاثبات، مع الاثبات كمال الضد. لازم كلمة إثبات، ذكر الله، لا بد من كلمة إثبات يا أخوانا، لأنك إذا لم تثبت كمال الضد قد يكون هذا النفي لهذه الأشياء وليس كمالها. طيب، وأتكلم عن صفة العلم، وستأتينا داخل نتكلم عن التوسع أيضا يا أخوانا. طبعا العلم يا أخوانا وقع فيه طائفتان، القدرية الغلاة وهؤلاء كفروا وانقرضوا، وهم الذين كما قال الحنجري وغيره قال يقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. كما قال الذهبي وغيره النووي كذلك قال، قالوا هذه الطائفة انقرضت، هم يصفون الله بالجهل تعالى عن ذلك. ولذلك ابن عمر يعني بعد أن ذكر التابعي قال ويتقفرون العلم، غير انهم يقولون ان الامر، قال اخبرهم اني منهم بريء وانه مراد، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله من احدهم مل الارض ذهبا حتى يؤمن بالقدر. حدثنا ابي ثم ساق حديث جبريل عليه السلام. وطائفه اخرى ولكن ليست كافره، وهم المعتزلة القدرية الذين قالوا لخلق أفعال العباد، ورد عليهم العلماء في كتب قديما وحديثا. طيب، ثم قال جل عن الأشباه متنزع عن الصاحبة والأولى. دخل في الصفات السلبية، يعني ياخد نحن كل صفة ثبوتية هي كمال مطلق، وصفة سلبية منفية وهي نقص ولا بد أن نثبت كمال الضد. قال جل، أي تنزل ربنا تبارك وتعالى جل عن الأشباه وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ليس له مثيل. الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء، من غير ذلك من الآيات. وهذا تنزيه لكمال حياته ولكمال قيوميته، لأن الإنسان إذا، خلي بالك، الإنسان إذا تزوج لحاجة ويريد أولاد لحاجة، هو كمال في حق الإنسان، لكن هذا الكمال هو ليس كمالا مطلقا، لأنه ناتج عن حاجة وعوز، يحتاج زوجة كي تقوم على شؤونه، يحتاج أولاد فطرة فيه، فهذه نتيجة عوز وحاجة. أما الله تبارك وتعالى فهو الحي القيوم، كل شيء يقوم به جل وعلا ويحتاج إليه، هو لا يحتاج إلى أحد تبارك وتعالى، قيومية لله تبارك وتعالى. ولذلك يا اخوانا الله عز وجل يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وكذلك يقول بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة شريكة ولم يكن له ولا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا له الأمثال. وأتى ربنا تبارك وتعالى بآية ينفي هذه الأشياء. قل ادعوا الله أو ادعوا الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. خلي بالك الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لماذا تدعوه وتعبدوه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا من دون الله لا يملكون. خلي بالك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب هؤلاء أخواننا لماذا يعبدوا وهم لا يملكون مثقال الذرة؟ قد يكونوا يمتلكون لهم ملك مع الله. الله عز وجل نفى الملك عن غيره وأثبت الملك له تبارك وتعالى. فممكن يكون الإنسان يقول طيب يا أخي بدنا يعني في إنسان يملك يقول هذا ملك كما قال الله أو ما ملكتم مفاتيحه. ملكنا قاصر لا لنا لا نملك كل شيء ولا نستطيع التصرف إلا كما أمرنا الشرع كما أمرنا الكتاب والسنة. أما الله تبارك وتعالى ملكه كامل يملك كل شيء تبارك وتعالى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ليس لهم ملك قد يكون لهم شركة اشتركوا مع الله وليس لهم فيهما من شرك ليسوا شركاء مع الله طبعا. طب يا أخي ليسوا شركاء قد يكون تعاونوا. قال وما له منهم من ظهير ليس هناك معين له تبارك وتعالى. ونفى قال ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له. يعني أخونا نفى ربنا تبارك وتعالى الملك لغير واثنين الشركة مع ثلاثة المعاونة والمظاهرة له كل هذا نفاء. ثم حتى الشفاعة نفاها ربنا إلا إذا أذن وهذا من تمام ملكه جل وعلا سبحانه وتعالى. طيب نفذ حكمه في جميع العباد. احنا بصراحة يعني مش عارف احنا بطحتنا يعني أواصل لا يعني أقصد يعني بدل ما تاخد مع حبيبين في عشرة مش يعني مش لازم يعني شهر ولا اثنين أو سنة اثنين كانت لا لازم تخلص بسرعة طيب عشان نقدر طيب خلاص إن شاء الله أطلع في عقلنا يعني توسع مش يطول بالك عليه إن شاء الله. احنا والله يا شيخ والله بسم الله الرحمن الرحيم واحد شيخ شرحها في 19 محاضرة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين ناخذ العلم كده ان شاء الله اخواننا ان اطال الله في اعمالنا يعني باذن الله. انا بس احتاج منكم بس الصبر عليه بالله عليكم واحنا هنمشي واحده واحده وانا كده ولعل واحنا ماشيين يعني لعل نشرح قواعد الاسماء والصفات سريعا ان شاء الله يعني واحنا رجع ونحن نمشي ايضا هو هيتكلم يكون موصوف بمواصف به نفسه فهنتكلم عن قواعد الاسماء والصفات ان شاء الله في هذا اليوم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب احنا